بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 16 من دراسة رسالة في علم الصرف للمبتدئين للشيخ الفاضل أبي أسامة عادل المشوري حفظه الله تعالى. وقد وصلنا إلى باب التصغير. وقبل ذلك، إذا ثنينا الاسم الصحيح ماذا يحصل له من التغيير؟ رهيب، لا يحصل له شيء. طيب، الشبيه بالصحيح محمد كذلك لا يحصل له شيء. المنقوص شرف، ماذا يحصل له من التغيير عند تثنيته؟ مثل ماذا المنقوص؟ أنت إذا أردت أن تتذكر الفائدة أذكر مثالا. القاضي، القاضي، ثني القاضي. القاضية، ما الذي حصل؟ لم يحصل له شيء إلا إذا كانت الياء قد حذفت فترجع الياء. طيب، والمقصور حمدان إن كان ثلاثيا يرد إلى أصله، وإن كان رباعيا فصاعدا، وإن كان رباعيا فصاعدا تقلب ياء مطلقا. نعم. والممدود هارون، ننظر إلى الهمزة لها 3 أحوال، إن كانت أصلية تبقى على ما هي عليه، وإن كانت منقلبة عن أصل فلنا وجهان، إما أن نبقي الهمزة وإما أن نقلبها واوا. الحالة الثالثة، إن كانت نعم مبدلة من ألف التثنية، ألف التأنيث الممدودة، فهنا تقلب واوا مطلقا. طيب، عند جمع الاسم، جمع مذكر سالم، ما الذي يحصل له إذا كان صحيحا؟ طالب، الآن اسم صحيح مثلا مثل زيد، ما الذي يحصل له عند جمعه جمع مذكر سالم؟ نزيد الواو والنون في الرفع والياء والنون في النصب والجر، هل يتغير تتغير الكلمة عند الجمع؟ لا تتغير، جمع مذكر سالم. طيب، فإن كان شبيها بالصحيح لا يتغير، فإن كان ممدودا ماذا نفعل عمر؟ كما فعلنا في التثنية. طيب، كيف فصل؟ إن كانت الهمزة أصلية تبقى، إن كانت منقلبة عن أصل لنا وجهان، أن نقلبها واوا وأن نبقيها، والثالثة إن كانت بدلا عن ألف التأنيث الممدودة فتقلب واوا مطلقا. طيب، وإن كان منقوصا ماذا نفعل؟ إن كان منقوصا عبد الله تحذف الياء، أحسنت. طيب، وإن كان مقصورا عندك؟ إن كان الاسم مقصورا تريد أن تجمعه جمع مذكر سالم تحذف الألف، أحسنت، لالتقاء الساكنين. في إذا كان منقوصا نضم أيضا ما قبل الواو، وأما إن كان مقصورا نبقي الفتحة على ما هي عليها. سلام. وإذا جمعنا الكلمة جمع مؤنث سالم ماذا يحصل لها خير؟ أولا، إن كان صحيحا أو شبه صحيح، شبيه بالصحيح ماذا يحصل؟ إن كان مختوما بالتاء تحذف التاء، وإن لم يكن مختوما بالتاء لا يحصل له شيء، أحسنت. والمنقوص هل يحصل له تغيير؟ المنقوص، طيب، في التثنية نحن حذفنا، لا في التثنية، نعم في التثنية لم يتغير منه شيء، نعم، يعني يعامل معاملة الصحيح وشبه الصحيح كذلك لا يحصل له شيء. طيب، المقصور والممدود معاملة في التثنية، فرضا الآن رضا ثلاثي مقصور والألف منقلبة عن واو، ماذا نقول؟ ترجع إلى أصلها، نقول رضوات رضوات. طيب هدى منقلبة عن يا ماذا نقول؟ هديات هديات. وإن كانت رباعية فصاعدا تقلب ياء مطلقا، والممدود كما مر معنا في التفصيل السابق. طيب في مبحث اسمي الزمان والمكان، الموضع الثاني من مواضع مفعل، قال إذا كان مثالا صحيح الآخر، ما هو المثال؟ تقدم معنا المثال ما فاؤه حرف علة فقط، أليس كذلك؟ تقدم معنا ما فاؤه حرف علة فقط، فعلى هذا كان قيد صحيح الآخر لا حاجة له. يعني الآن المثال ما هو؟ ما فاؤه حرف علة فقط، معنى ستكون لامه صحيح حرفا صحيحا. الآن المثال، المثال دائما دائما المثال لامه صحيحة. المثال ما هو؟ ما فاؤه حرف علة فقط. ماذا أخرجنا بقولنا ما فاؤه حرف علة فقط؟ يخرج اللفيف، اللفيف المفروق، لأن اللفيف المفروق فاؤه حرف علة ولامه حرف علة. طيب يعني يمكن أن تكتبوا هذا في عند هذه الجملة. تقدم أن المثال تقدم أن المثال ما فاؤه حرف علة فقط، ما فاؤه حرف علة فقط، فكان قيد صحيح الآخر، فكان قيد صحيح الآخر لا حاجة له، فكان قيد صحيح الآخر لا حاجة له. والمؤلف أراد الاحتراز به، والمؤلف أراد الاحتراز به يعني بهذا القيد صحيح الآخر مما فاؤه واو، مما فاؤه واو ولامه حرف علة، ولامه حرف علة، وهو من النفيف المفروق، وهو من النفيف المفروق، نحو وعى وقى وفى. فإن اسم الزمان والمكان منه، فإن اسم الزمان والمكان منه من ماذا؟ إما فاؤه واو ولامه حرف علة، على مفعل، على مفعل. فإن اسم الزمان والمكان منه على مفعل، فكان الأدق أن يقال، فكان الأدق أن يقال، وهذا هو المقصود أن العبارة تكون على هذا الوجه على هذه الطريقة. فكان الأدق أن يقال إذا كان واوي الفاء، إذا كان واوي الفاء صحيح الآخر، إذا كان واوي الفاء صحيح الآخر. إذن هذا هو الموضع الثاني، الموضع الثاني بدل قوله إذا كان مثالا صحيح الآخر نقول إذا كان واوي الفاء صحيح الآخر. واضح؟ إذن انتبه لهذه العبارة، الموضع الثاني من مواضع مفعل إذا كان واوي الفاء صحيح نعم صحيح الآخر، إذا كان واوي الفاء صحيح الآخر. أما إذا كان واوي الفاء وهو معتل الآخر على ماذا يأتي؟ على مفعل، على مفعل. ويرجع إلى الصورة الأولى، إذا كان واوي الفاء معتل الآخر سيدخل في الصورة الأولى من صور مفعل. الآن وقى مثلا، وقى ما اسم الزمان والمكان منه؟ على مفعل. موقى، وفى موفى، وعى موعى، وهكذا. إذن سيدخل في الصورة الأولى من صور مفعل. الآن إذا كان مضارعه معتل الآخر موقع معتل الآخر أو لا؟ وعى يعي، وقى يقي، وفى يفي، كله معتل الآخر، فهذا يدخل في الصورة الأولى. إذا كان واوي الفاء معتل الآخر سيدخل في الصورة الأولى. طيب قد يقول قائل وميسر، ميسر ما هو الفعل؟ يسر من باب ما المضارع؟ ييسر، نعم من باب ضرب، يسر من باب ضرب، فهو يرجع إلى أي صورة؟ انتبهوا الآن للصور المذكورة عندنا الآن. يسر ييسر المضارع مكسور العين وهو صحيح، سيرجع إلى أي صورة؟ حمدان إلى الصورة الأولى، إذا كان الفعل صحيح الآخر وعين مضارعه مكسورة. الآن ييسر صحيح الآخر، صحيح الآخر أو لا؟ صحيح الآخر، عين المضارع مكسورة أو لا؟ ييسر ما وزنها؟ يفعل. إذن ميسر ترجع إلى الصورة الأولى، واضح معنى هذا؟ إذن عندنا مفعل في صورتين، الصورة الأولى إذا كان الفعل صحيح الآخر وعين مضارعه مكسورة، والصورة الثانية إذا كان واوي الفاء صحيح صحيح اللام، إذا كان واوي الفاء صحيح اللام. واضح معنى هذا التنبيه أو لم يتضح؟ ما اتضح؟ طيب من لم يتضح له؟ طيب نعيد هذا التوضيح. الآن نحن أخذنا قواعد اسم الزمان والمكان، متى يكون على مفعل ومتى يكون على مفعل. طيب الآن الموضع الأول من مواضع مفعل، إذا كان مضارعه معتل الآخر، هل قال إذا فاؤه واو أو غير واو أو نحو ذلك؟ لا، يشمل جميع الصور. فالآن اللفيف المفروق، ما هو اللفيف المفروق؟ فاؤه حرف علة ولامه حرف علة. إذن اللفيف المفروق دائما من أي نوع؟ اللفيف المفروق دائما اسم الزمان والمكان منه على مفعل. واضح؟ اللفيف المفروق دائما اسم الزمان والمكان منه على مفعل. لماذا على مفعل؟ لأن مضارعه معتل الآخر. واضح؟ طيب الآن لو أتينا إلى الصورة الأخيرة التي هي من صور مفعل، قال إذا كان مثالا صحيح الآخر. هذه العبارة مشكلة، ما وجه الإشكال فيها؟ ما وجه الإشكال فيها هارون؟ قوله صحيح الآخر، لأن المثال دائما صحيح الآخر، المثال دائما صحيح الآخر. ولو اكتفى بقوله مثال سترد عليه إشكالات. إذا كان مثالا فقط ولم يأتي بهذا القيد أيضا سترد عليه بعض الصور. فقلنا الأدق في العبارة أن يقال بدل قوله إذا كان مثالا صحيح الآخر، نجعل بدل هذه الصورة ماذا نقول؟ إذا كان واوي الفاء صحيح الآخر، يعني فاؤه واو ولامه حرف صحيح، مثل وعد، وعد نقول موعد. لماذا على موعد؟ نقول لأن فاءه واو ولامه حرف صحيح. وصل موصل، ورث مورث، وهكذا. إذن دائما ما كانت فاءه واو ولامه حرف علة ولامه حرف صحيح فهذا يكون اسم الزمان والمكان منه على مفعل. والصورة الثانية التي هي ميسر قلنا تعود إلى الصورة التي قبلها. طيب ومن لم يتضح له هذا أقل شيء احفظ العبارة التي هي أضبط وأدق، فبدل قوله إذا كان مثالا صحيح الآخر احفظ بدلها إذا كان واوي الفاء معتل نعم قلنا إذا كان واوي الفاء صحيح، يعني بدل قوله مثالا نقول إذا كان واوي الفاء. طيب وصلنا إلى باب التصغير. المثال يشمل الواو ويشمل الياء، لكن هو الإشكال أين يرد؟ الإشكال يحصل في صورة الواو لا في صورة الياء. الإشكال يرد في صورة الواو لا في صورة الياء، فصورة الياء ترجع إلى ما قبلها. طيب وصلنا إلى مبحث التصغير. قال المؤلف حفظه الله تعالى: المبحث الحادي عشر التصغير، وهو أسلوب عربي بديع يأتي به المتكلم رامزا به إلى معنى في نفسه يعرف من خلال السياق كالتلطف والتودد. التصغير يرد للتلطف والتودد، تقول يا بني يا بني يا أخي يا أخي، تصغير ابن أخ على جهة التلطف والتودد. قال: أو التحقير، وهذا هو الغالب، الغالب في التصغير أنه يؤتى به للتحقير، فتقول قويلب قويلب، أنت قويلب مثلا على جهة التحقير، ومعلوم أنه لا يجوز تحقير المسلم، لكن المقصود هنا تصغير للتحقير، قويلب عويل، تقول ليس عالما وإنما عويل، يعني على جهة التحقير. وهكذا بطل، يقولون فلان بطل، تقول فلان بطيل بطيل، فلان ليس بطل وإنما بطيل، على جهة التحقير. وهكذا، وستأتي معنا الأوزان القياسية له. قال: أو التقليل، تأتي بالتصغير من أجل ماذا؟ التقليل، فتقول هذه وريقات، هذه وريقات، هذا للتقليل. وهكذا معي دريهمات، دريهمات للتقليل. قال: أو نحو ذلك، مثل التقريب أيضا للزمان، فبدل من كلمة قبل وبعد ماذا تقول؟ قبيل بعيد فوق فويق فويق ونحو ذلك. كيف؟ إن كان بالنسبة للأموال الكثيرة قليل، التقليل والتكثير شيء نسبي. قال: والأوزان القياسية للتصغير ثلاثة، الأول فعيل، هذه الثلاثة هي أوزان التصغير، تحفظها فعيل فعيعين فعيعين. قال: فعيل، فتقول في تصغير رجل: قلم حسن رجيل، رجل رجيل فعيل، قلم قليل حسن حسين، إذا الحسين تصغير حسن. طيب وكيف تصغر حسين؟ هو الأصل أن المصغر لا يصغر، الأصل أن المصغر لا يصغر. كيف؟ حسين هو مصغر من حسن، لكن الآن لو جعلناه أصلا ليس مصغرا، حسين حسين. قال: فعيعل، فتقول في تصغير جعفر، ماذا نقول في تصغير جعفر؟ أنا عبد الله، جعيفر، زينب، عبد العزيز، لا زينب، ضم الأول على وزن فعيعل، زينب اجعلها على وزن فعيعل، زيينب زيينب، مسكن مسيكن، قال جعيفر زيينب مسيكن، فعيعيل، فتقول في تصغير مفتاح، مفتاح شرف مفيتيح، أحسنت، عصفور طالب عصيفير، أحسنت، قنديل عمر، قنيديل قنيديل، إذن فعيل فعيعل فعيعيل. وأنت تلاحظ أن فعيل لتصغير ماذا؟ ثلاثي، فعيعل للرباعي، فعيعيل للخماسي، ولذلك ضوابط معينة تمر معكم كثير هذه الرسالة. قال: وإذا تأملت أخي القارئ الأمثلة السابقة لاحظت أن التصغير لا بد فيه من أمور: ضم الحرف الأول، انظر كلها فعيل فعيعل فعيعيل، الأول مضموم، فتح الحرف الثاني، أيضا تلاحظ أن الحرف الثاني مفتوح فيها جميعا، الإتيان بعده بياء ساكنة تسمى ياء التصغير، انظر فيها كلها فعيل فعيعل فعيعيل. إذن هذا دائما، نضم الأول نفتح الثاني نأتي ثالثا بياء ساكنة. دائما إذا قيل صغر كلمة وهي مما يصغر، لأن التصغير يختص بالأسماء المعربة، التصغير يختص بالأسماء المعربة. فلو قيل لك صغر بلى يصغر، نقول هذا حرف، الحروف لا تصغر، هذا مبني. إذن التصغير يختص بالأسماء المعربة، ما جاء من تصغير غير المعرب هذا سماعي، هذا شاذ سماعي لا يقاس عليه. إذن هذه الآن ثلاثة أمور دائما، انظر فعيل فعيع فعيعي، الأول مضموم، الثاني مفتوح، الثالث يا التصغير ساكنة. قال الرابع في الوزنين الأخيرين، ما هما؟ فعيع وفعيعين، لا بد من كسر ما بعد ياء التصغير في فعيع فعيعين، انظر بعد ياء التصغير كسر، لا بد من كسر ما بعد ياء التصغير. ويستثنى من ذلك مسائل تمر معكم في غير هذه الرسالة، أو لا بد من كسر ما بعد ياء التصغير في الوزنين الأخيرين، يستثنى من ذلك مسائل تمر في غير هذه الرسالة. قالوا من أمثلة التصغير في القرآن يا بني أمهلهم رويدا. قالوا من الأسماء المصغرة التي وردت فيه شعيب وحنين، شعيب حنين هذه أسماء مصغرة. قال المبحث الثاني عشر، إذن التصغير باب سهل، عندنا ثلاثة أوزان نحفظها، فعيل فعيع فعيعين، والمقصود بهذه الأوزان المقصود هذه الهيئة، يعني هذه الهيئة من عدد الحروف ومن الحركات والسكنات، وليس المقصود الميزان الصرفي الذي أخذناه في أول الرسالة. إذن هذه الآن هيئات معينة وأوزان معينة، فعيل فعيع فعيعين، معنى نأتي بالكلمة على هذه الطريقة حتى ولو كانت بعض الحروف زائدة. الآن مثلا مسيكم، الآن في التصغير نقول على وزن مسيكم، مسيكم ما وزنها في التصغير؟ فعيعل، مسيكم فعيعل، لكن ما وزنها بالميزان الصرفي الذي أخذناه في أول الكتاب؟ ماذا ستقول؟ مفيعل. إذن وزنها بالميزان الصرفي مفيعل. لماذا؟ ما هي الأصول في كلمة مسيكن؟ الأصول السين والكاف والنون، سكنة، السين والكاف والنون هي الأصول، والميم والياء حروف زائدة تنزل بلفظها، فسنقول في وزنها مفيعل. إذن هذه الآن المقصود هذه هيئات للتصغير، يعني دائما التصغير يكون على هذه الهيئات الثلاث، فعيل فعيعل فعيعين، من عدد يعني ننظر إليها من جهة ماذا؟ عدد الحروف الحركات والسكنات، الحركات والسكنات وعدد الحروف، فتنبه لهذا يعني لا يشكل عليك. مثلا الآن مفتاح مفيتيح، مفيتيح في باب التصغير سنقول هذا على الوزن، وزن التصغير فعيعين. طيب من يزنها بالميزان الأصلي الذي أخذناه في أول الكتاب؟ ستقول مفيعيل، مفيعين. ما أصولها؟ فتح، أصولها فتح، واضح معنى هذه الفائدة؟ طيب قال المبحث الثاني عشر النسب، وهو إلحاق ما كان، لا الثلاثي لا يصغر على فعيع وفعيعين، فعيل للثلاثي وفعيع للرباعي وفعيع للخماسي، هذا هو الأصل، لكن الخماسي قد يصغر على فعيع وتحذف منه بعض الزوائد، مثلا سفرجل، سفرجل لنا أن نصغره على فعيع فنقول سفيرج، ولنا أن نصغره على فعيع سفيريج، هذا يمر معكم في غير هذه الرسالة. لكن أنت الآن اجعل الأصل الثلاثي فعيل، الرباعي فعيعل، الخماسي فعيعين، فعيعين مثل مفتاح، عصفور، قنديل، وهناك صور أخرى تمر معكم في غير هذه الرسالة. وبقي التنبيه أيضا أنه لا يجوز تصغير الأسماء المعظمة شرعا، الأسماء المعظمة شرعا لا يجوز تصغيرها. لماذا؟ لأن الغالب في التصغير ما هو؟ التحقير، الأصل والغالب في التصغير التحقير، مثل أسماء الله سبحانه وتعالى، فما يقال مثلا في رب ربيب، رب ربيب، وهكذا مثلا من أسماء الله العالم يقال عويل أو نحو هذا، لا يجوز هذا. إذن تصغير الأسماء لا يجوز. ومثل هذا أيضا أسماء الأنبياء والرسل، أسماء الملائكة، أسماء الكتب، وأيضا مصحف، فلا يقال مثلا في المصحف هذا مصيحف، هذا مصيحف، بل إن جماعة من العلماء حكموا بكفر من يصغر مصحف على مصيحف. لماذا؟ لأن الغالب في التصغير التحقير، فقالوا هذا معناه تحقير للقرآن، ولا شك أنه إذا قصد التحقير أنه كافر، لو قال مصيحف تحقير للقرآن أنه كافر، لكن كثير من الناس قد يجهل مثل هذا فيتكلم بمثل هذه الألفاظ، فلا يكفر مثل هذا ولكنه يزجر عن مثل هذا. قال المبحث الثاني عشر النسب، وهو إلحاق آخر الاسم ياء مشددة. إذن إذا أردت أن تنسب شيئا إلى شيء تأتي بهذه الياء المشددة، مكسورا ما قبلها للدلالة على نسبة شيء إلى آخر. إذن هذا هو النسب، تنسب شيئا إلى شيء آخر، كما تنسب مثلا شخصا إلى اليمن فتقول يمني، الآن اليمن، اليمن أو يمن، تقول يمني اليمني. واعلم أن من الأسماء ما يكتفى عند النسبة إليها بإدخال الياء المشددة مع كسر ما قبلها، مثل يمن يمني. قال نحو الحجاز، ماذا نقول في النسبة إلى الحجاز؟ الحجازي، مصر المصري، العراق العراقي، وهكذا. قال وهناك من الأسماء ما يحصل لها بعض التغييرات وتفاصيل ذلك مما لا يتناسب مع هذا المختصر، لكني أذكر لك هنا بعض ذلك. النسبة إلى الاسم المقصور، النسبة إلى الاسم المقصور. قال إذا كانت ألفه ثالثة قلبت واوا، إذن دائما الاسم المقصور إذا كانت ألفه ثالثة عند النسبة تقلب واوا. هل ننظر إلى أصلها، هل أصلها الواو أو أصلها الياء؟ هنا لا ننظر. متى نظرنا إلى أصلها؟ في الأبواب السابقة، انظر عند التثنية مثلا، عند التثنية نظرنا إلى أصلها، قلنا في تثنية فتى فتيان، في تثنية عصا عصوان، قلناها إلى أصلها. لكن هنا في هذا الباب لا ننظر إلى نوع الأصل، فقط ثالثة فنقلبها مباشرة واوا. قال نحو فتى فتوي، نسبة إلى فتى فتوي. عصى، الآن فتى ما أصلها؟ ما أصل الألف؟ الياء. عصى ما أصل الألف؟ أصلها الواو. قال عصى عصوي، إذن في الصورتين قلبت واوا. إذن في باب النسب إذا كانت ألف المقصور ثالثة لا ننظر إلى أصلها، نقلبها واوا مطلقا. قال وإذا كانت ألفه رابعة في اسم ساكن الثاني، انظر هنا تفصيل، الآن الألف رابعة، هذه الحالة ساكن الثاني، والحالة التي بعدها سيأتي متحرك الثاني. قال في اسم ساكن الثاني، الحرف الثاني ساكن، جاز قلبها واوا وجاز حذفها، نحو ملها، ملها، هذه الألف رابعة. طيب نريد الآن أن ننسب إلى ملها، ماذا نقول؟ لنا وجهان، إما أن نقلب الألف واوا أو أن نحذفها. قال نقول ملهوي وملهي، ملهي، ملهوي ماذا فعلنا؟ قلبنا الألف واوا، وملهي حذفنا الألف. قال وحبلى، حبلوي ماذا فعلنا أسامة؟ قلبت الألف واوا. وحبلي ماذا فعلنا؟ حذفنا الألف. طيب من يأتي بكلمة أخرى من الاسم المقصور ساكن الثاني؟ كيف؟ سدى ثلاثي، مجرى. طيب مجرى كيف تصنع بالنسبة إلى مجرى؟ إما أن نقلبها واوا فنقول مجروي أو مجري يا مشددة نسعى ماذا سنقول مسعوي مسعي طيب يعني نسبة إلى المسعى أيضا سمراء هذه ممدودة ليست من المقصور مرعى طيب ماذا نقول في النسبة إلى مرعى مرعوي أو مرعي أيضا عبد العزيز عبد الخالق تقوى طيب ماذا سنقول في النسبة إلى تقوى تقووي أو تقوي وكما تقدم الشأن المثال والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال يعني قد يقال مثلا كيف النسبة إلى تقوى مثلا كيف النسبة إلى كذا المقصود المثال المقصود المثال قال وإذا كانت رابعة في اسم المتحرك الثاني الآن رابعة لكن الثاني متحرك أو كانت فوق الرابعة وجب حذفها نحو بردا اسم نهر بردا الآن الألف رابعة والثاني متحرك فتحذف وجها واحدا نقول بردي ومصطفى مصطفي مصطفي نعم بالكسر مصطفي بردي مصطفي إذا نأتي بالياء المشددة ونكسر ما قبلها مصطفى مصطفي ماذا؟ لكن هذا الآن خماسي الآن الصورة الثالثة شملت أمرين الأول إذا كانت رابعة متحرك الثاني الصورة الثانية إذا زاد على أربعة أحرف طيب مثلا نسبة إلى مستشفى ماذا سنقول بالنسبة إلى مستشفى مستشفي طيب غيرها من يأتي بمثال من هذا النوع إما رابعة والثاني متحرك أو زائدة على أربعة أحرف هذا ليس مقصورا عبد الله ماذا متقى طيب ليس المثال ليس واضحا ماذا مرتضى مرتقى طيب مرتقى مرتقى نقول بالنسبة إليه مرتقي مرتضى مرتضي أيضا ملتقى ملتقي لا ما زاد على أربعة أحرف مطلقا مطلقا نعم الآن عندنا في المقصور في النسبة للمقصور عندنا كم صور عندنا ثلاث صور إن كانت ثالثة تقرب واوا مطلقا إن كانت رابعة والثاني ساكن لنا وجهان أن نقلبها واوا وأن تحذف رابعة والثاني متحرك أو زائدة على أربعة أحرف هنا تحذف مطلقا تحذف مطلقا قال النسبة إلى الاسم المنقوص طيب نؤخر النسبة إلى الاسم المنقوص وما بقي إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك الثاني مطلقا خماسي مطلقا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك